الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. باب قول الرجل مرحبا. ومرحبا معناها الترحيب بالشخص، يعني أهلا وسهلا به. فأتى أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا دخل عليه فاطمة عليه السلام يقول: مرحبا بابنتي. قال لها: مرحبا بابنتي، يرحب بها صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان يغتسل بعد فتح مكة في بيته، فجاءت من سلمت فقال: من؟ قالت: أم الفضل. وهي بنت عم أم الفضل بنت أبي طالب. فقال النبي: مرحبا بأم الفضل. رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح عن أبي جمعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك مضى، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال: أربع وأربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا خمس ما غنمتم، ولا تشربوا في الدباء والحنثم والنقير والمزفت. نعم. هذا الوفد عبد القيس. وعبد القيس من سكان البحرين، ودخلوا في الإسلام وجاءوا، وكانت الجزيرة كلها بعد لم يعني تدعن بالإسلام. كان هذا في سنة الوفود في السنة الثامنة. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم. والوفد هم الجماعة الوافدة، يعني القادمة لما كان بعيد، فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا، لا تخزون ولا تندرون. فقالوا: يا رسول الله، إنا من هذا الحي من ربيعة. ربيعة هذه يعني نصف العرب، جزء من العرب، والعرب ربيعة ومضر. فمضر هي القبائل الشرقية، قريش وما حولها، هذا المضر، والفرع الآخر اللي هو فرع ربيعة. فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر. يعني لما يجي يعدوا من البحرين يعدوا إلى نجد ويعدوا هنا، دول مضريين. وطبعا القبائل العربية في هذا الوقت كان بينها يعني ما بينها من الثرات والحجزات. وقالوا: لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر الحرام. يعني ما نقدر نسافر من البحرين إلى النبي في المدينة إلا في شهر الحرام، شهور الحرام اللي هي رجب، الشهر المفرد، والشهر السابع في السنة الآن، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه شهور الحرام تطلع على خلاص، تضع السلاح ولا تحارب وتترك النحر والغزو في هذا. فهذا الوقت الذي يسافر فيه الناس يعني يأمنون. أما إذا انتهت الأشهر الحرم يبدأ مرة ثانية الإغارة والغزو والنحر. قالوا: ما نستطيع أن نأتي إليه إلا في شهر الحرام، فمرنا بقول فصل، يعني فينا كلام مفصل أصل نعمل به ندخل به الجنة، يعني شيء يدخلنا الجنة، وندعو إليه من وراء، عشان ندعو إليه كده من وراء، أنا لما نرجع إلى إلى البحرين ندعو لهم. فقال النبي لهم أوصيكم بأربع وأنهاكم عن أربع. وهذا كذلك النبي بدأ يفصل لهم لما كل القول الفصل واحد اثنين ثلاثة. فتعرف الأربع قال تشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤتوا خمس المغرب. فأوصاهم بها قال الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال لهم خمس ما غنمتم تؤدونه. الغنائم اللي هي يكون يحارب يعني غير المسلمين ثم ينتصر عليهم فيكون الخمس خلاص لله ولرسوله ذي القربى والأربع أخماس للغنم. قال لهم أنهاكم عن أربع عن الدباء والخنتبة والنطير والمزف. هذه أوعية يشربون فيها وكانت أهل البحرين من أهل صناعة الخمر. الخمر كانت تصنع فيها الخمر المعتق اللي في الجزيرة ومنهما داخل. فخلوهم أنهاكم عن هذه وهذه أغلفة وظروف الخمر خمر فيها. فالحنتم اللي هي قرع يأخذ اللب اللي داخله يبقى هذه تصير مثل الجرة هذه الحنتم هي القرع هذه كوب فقط يقطعوها شيل اللب اللي داخل وتجفف وتصير خلاص مثل وعاء حل. وهذا وعاء غلاف القرع من الخارج ما في مسام. نعم لذلك لما يوضع فيه الشيء الذي يخمر فيه كالتمر او العنب او غيره فور بسرعه يختمر. قال لهم انهاكم عن الخمر عن الحنتمه والنقير. النقير هو الخشب ينقرونه يجيبوا الخشب يجيز الخشب ينقرونه كذلك ويعملوه ثم المزفر الجرار جره جره تكون من الفخار لكنها تكون مساميه ما تنفع الخمر هذه. فالخمر اللي الجرار يكون يزفتوها من بره يعني يطلوها بالخار لما تطلع بالخار خلاص الخار يسكر المسام. فلما يوضع فيها يعني الخمر يحتمل. فقال لهم انا هاكم عن هذه عن الحنتمة والنقير والمزفت هذا البيت الدباء والدباء والدباء الحنتمة والدباء من فصل واحدة. الدباء كذلك تقير والحنتمة كذلك نوع من يعني أنواع الدباء كذلك. قال لهم هذه أنهاركم عنها يعني ظروف. فقالوا له قال يعني إن الأرض يكثر بها الجرذان. قال عليكم بالموكة في مد الحبيب عليكم بالموكة. الموكة اللي هو الذي يوكى بالوكاء اللي هو الشد على عنق الشيء بخيط أو يعني القرط تحط فيها هذه وبعدين يعني تصير تشد على فم القربة بالشريط أو بالخيط أو بشيء حتى تسكر يدخل فيها الجرذان. فنهاهم النبي عن أوعية الأوعية التي تستخدم للخمر وقال لهم عليكم يعني هذا الشيء الذي يوكى وهو يعني القرب يستخدم القرب. باب ما يدعى الناس بآبائه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان فلان ابن فلان أو بن فلان. يعني الغدر الغدر هو نقض العهد خلاف هذا غدر كمن عاهد قوم على ألا مثلا تحاربه ولا يغزوه ثم بعد ذلك ينقض هذا ويفاجئهم وهم مستأمنين له يهاجمهم أو يتكلم. وكذلك أي إنسان يعاهد مثلا على أن يعطي شيء أو يؤجر شيء أو يبيع شيء أو كذا ثم بعد ذلك يقف. فالنبي يقول لكل غادر حديث ابن عمر لكل غادر لواء تحت يده يوم القيامة تكتب فيه غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني هذه العقوبة التي يعاتب الله تبارك وتعالى فيها الغادر وهي فضحه في المشهد العظيم مشهد يوم القيامة، تكتب غدرته على لوحة نقرة نظرة، ثم ترفع له خلف أسه، خلف الإس اللي هو مقعد في الإنسان، فترفع وراءه خلف أسه ومكتوب عليها يعني هذه فلان الفلاني غدر كذا، كان عاهد فلان وفلان وكذا، ثم بعد ذلك غدر فيه. اقرأه كل أحد حتى تكون فضيحته أمام المشهد العظيم لكل غادر لواء واللواء العالم تحت أسه، مثل المقالة يوم القيامة تكتب فيه غدرته، يقال هذا غدرة فلان ابن فلان، فيتم بأنه فلان ابن فلان. وهنا قال البخاري مثل الشخص في الآخرة إلى أبيه وليس إلى أمه، لأن عند بعض الناس أن الشخص ينادى يوم القيامة باسم أمه، وهذا لا شك أنه تقول وخطأ، وإنما يدعى باسم أبيه. طبعا الذين قالوا يدعى باسم أمه إن الأم يقينية، أما الأب مو يقين، ممكن يكون هو ابن زنا فيدعى ابن فلان ابن فلان، هذا خطأ، وإنما يوم القيامة يدعى الشخص فلان ابن فلان. لذلك هذا الغادر الذي قال تكتب عليه غدرته ويقول هذه غدرة فلان ابن فلان مش فلان ابن فلان. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم نفس الحديث، وينصب له لواء ينصب يعني أو يرفع نصبه، أيضا هو التثبيت يعني يثبت له يعني في ظهره من خلفه لواء مكتوب عليه. نعم. باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. نعم. هذا نهي عن اللفظ يعني الفحش، وإن كان يعني سب النفس، الرسول قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، ولقست بمعنى خبثت لكنه أخف في بيان المعنى. ومعنى خبثت نفسي يعني الشخص مثلا يكون صائم مثلا قام من نومه مأخر للفجر تعبان حصان محموم عليه، فيقول يعني ان نفسه خبثت هذا اليوم، بمعنى ينسب لنفسه يعني خبثت، هذا معنى انه تغيرها وتململها وضيقها. قال لي لا يقول احدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، هذا بمعنى لكنه اخف دائما. كلمه خبثت كذلك ممكن تحتمل معنى خبيث، لأن الخبث قد يكون بمعنى بمعنى يعني الرداء، وقد يكون الخبث بمعنى يعني الفحش والإجرام. فأنا أقول مثلا هذا طعام خبيث ليه رديء، كما قال الله عز وجل ولا تمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث من الزرع، فممكن يعني تمر رديء تسميه خبيث هذا، او ذره او غيره او شعير او كذا من الرديء، فممكن يطلق الخبث على الرداء. قال الله يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء، مش معنى الخبيث يعني الفحش او الحرارة لا، وانما الرديء يعني لا تتوجه يا صاحب الزرع الى الشيء المو طيب وتقوم تتصدق فيه، لا. فالخبث ياتي بمعنى الرداء، والخبث ياتي بمعنى الحرام، ما حرم الله تبارك وتعالى، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم. فنقول مثلا الفأر خبيث، لحم الفأر سميه خبيث حرام خبيث شركي. بعكس ما أقول مثلا والله طعام رضيع أو تمر خبيث يعني. فمثلا هذه أكل الزواحف وأكل الحشرات وأكل اليكالي من الخبائث حرمها الله علينا، لكن هذه خبائث محرمة. والخمر خبيثة، فالخمر خبيثة نعم. فقوله خبثت نفسي قد تحتمل المعنى الثاني، إنه نفسه خبيثة بمعنى أنه من أهل السوء وأهل الباطل وأهل المعاصي. لذلك النبي نهى شخص النبي وهو يعني خطك نفسي، يعني النفس اليوم رضيئة ماني مرتاح أطفال مش لستوا على حال طيبة، في نفسه طيبة كل إنسان مرتاح وبعده يعني رايح. وفي أحيان يكون إنسان شاعر بالضيق، فالنبي قال لا تقول خبث نفسي بمعنى الرداء أو بمعنى هذا، لأن هذه تحتمل المعنى الآخر هو الخبث بمعنى أنه إنسان خبيث يعني غير طيب. قد يقول لا خبث نفسي نعم. حدثنا عبد أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. باب لا تسب الدهر. لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. سب الدهر، الدهر هو اسم الزمان ممتد من الأيام والليالي والسنين. وهنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر، يعني إنسان يسب الدهر أحيانا سيدنا في العلوم الأيام كل يوم هذا اليوم يسأل السنين هل سنة سوداء هذا يوم أسود هذا. قال الله وأنا الدهر مقادير العباد بيدي، وأنا الدهر مقادير العباد بيدي، فالله هو مقادير العباد بيدي سبحانه وتعالى. يعني ما في إنسان من مرض أو من صحة أو من فقر أو من غير ذلك، كلها مقادير قدرها الله تبارك وتعالى. فكان الإنسان إذا سب الدهر وسب الظرف الذي جاءه فيه هذا الذي يعني ما يعانيه من مرض أو من ألم أو من مشاكل أو من غير ذلك، فالسب هناك على الله سبحانه وتعالى. لأن سب الدهر هنا سب الزمان، يعني هو يسب المقادير التي جاءته هنا، فكان هذا سب للمقادير والمقادير هي لله سبحانه وتعالى. فإذا السب في النهاية يبقى يكون يعود على الله تبارك وتعالى. قال يسب ابن آدم الدهر فأنا الدهر مقادير العباد بيد، فمقادير العباد بيد الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي سب الزمان، سب الزمان سب الدهر كأنه سب لله تبارك وتعالى. نختم هذا الحديث إن شاء الله. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكر ولا تسموا العنب الكر الكر نعم الكر ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. قول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا العنب الكر، سب العنب الكرم، سب القرون الكرم من الكرم يعني. وذلك الناس تسمي هكذا لمنافع العنب العظيمة وأنه شراب وفاكهة وغذاء ودواء وخمر، هذا النوم كذلك أشهر وأشرف خموري العنب، وكانوا يسمونها الكرم أنها أشياء كريمة وأنها ما تنتهي يعني نفيسة. وقال النبي لا تسموا العين والكر، فإن الكر قلب المؤمن، قلب المؤمن هو الكريم. نعم. وتسمية العلم بالكر قد يأتي ويجتهد كذلك على أن يخرج منها من الخمر، وكانوا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، قال ولا تسبوا ولا تقولوا خيبة، ولا تقولوا يعني خيبة الدهر أو يا خيبة الدهر، يعني يا خيبة الزمان الذي نحن فيه، هذا الزمان الخائف فيه وخاسر فيه، فإن الله تبارك وتعالى هو جل وعلا. فنهى عن سب الدهر ونهى عن تسمية العنب بالكر. وفي الحديث أن الكرم إنما هو قلب المؤمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.